أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم.